القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-042 و051-500-024. العين دي أغلى حاجة ربنا خلقها في الدنيا، أغلى جوهرة، بل هي أغلى من كل الجواهر. لو جمعنا كل المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب وكل حاجة ربنا خلقها في كوم، وجبنا عين واحدة لإنسان واحد في كفة تانية، هنجد إن العين أغلى من أي حاجة تانية. العين مش بس جميلة ومش بس هي آية من آيات الله، العين رائعة وعظيمة لما نقعد نفكر فيها ونشوف هي بتشتغل إزاي. هي عضو الإبصار، هي بتوصل البني آدم بالعالم كله. الإنسان اللي بيفقد إبصاره لا قدر الله تبقى الدنيا واسعة حواليه، ولكنه سجين داخل بدنه. لما حب يشوف الإبصار بيتم إزاي والعين بتتكون من إيه، طاقم من العدسات قدام حاجة اسمها القرنية والعدسة الأساسية، وبعدين جوه عدسة تانية اسمها العدسة البلورية والعدسة الداخلية. القرنية دي تشبه غطاء الساعة، العدسة الداخلية تشبه عدسة الكاميرا، وراها على طول حاجة اسمها الجسم الزجاجي، وجوه خالص عندنا حاجة اسمها الشبكية والعصب البصري. دي تركيبات العين المختلفة. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-042 و051-500-024. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. ازاي بتتم الرؤية؟ الضوء بيسقط على الأشياء اللي احنا بنشوفها، مثلا عندنا مصدر ضوء بتاكل الشمس بتنور الدنيا، ينعكس من هذه الأشياء إلى عينينا، الضوء يخش جوه عينينا، طقم العدسات يجمعوا الضوء كله في بؤرة واحدة على الشبكية. الشبكية تحت العين هي عبارة عن الفيلم بتاع الكاميرا، فيجمع الضوء على الشبكية، والشبكية تحول هذا الضوء إلى كهرباء، شفرة كهربائية تمشي الإشارات الكهربائية من شبكية العين إلى عصب الإبصار. عصب الإبصار يعتبر كابل كهرباء، في حوالي 1,200,000 سلك أو ليفة عصبية تنقل الإبصار وترحل عبر المخ لغاية ما توصل في مؤخرة الرأس إلى حاجة اسمها مراكز الإبصار العليا في المخ. شفرة النظر توصل هناك عند المصنع الكبير في المخ، يبدأ المخ يتعرف على كل حاجة وينسق بين العينتين، ويدرك الألوان ويدرك الحركة والأرض، حاجات كتير جدا. وبعد كده الإنسان يبدأ في الآخر إيه يشوف. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.